الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: فضل قراءة القرآن. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فضل قراءة القرآن أي فضائل قراءة القرآن، فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم. والقرآن لقراءته فضائل عظيمة جاء بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويعنى بالقراءة أي القراءة التي تكون ترتيلا للقرآن وتدبرا لهداياته ومجاهدة للنفس على العمل به، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فإن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بهذه الأمور المشار إليها، وهي أمور ثلاثة: القراءة والتدبر والعمل. والعمل يعد من التلاوة، العمل بالقرآن يعد من التلاوة للقرآن، لأن من تلاوة القرآن اتباعه والعمل بهداياته، بل إن القرآن إنما أنزل ليعمل به. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة فيها الحث على العناية بهذا القرآن ترتيلا وقراءة وتدبرا وعملا بالقرآن، وبيانا لما يترتب على ذلك من عظيم الثواب الذي أعده الله جل وعلا لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. المراد بترتيل القرآن أن يقرأ على تمهل، لا أن يهد هدا، وأن يقرأ قراءة سريعة بأن يكون هدف من يقرأه ختم السورة. وسرعة إكمالها أو إتمام قراءتها، بل ينبغي أن يكون هم القارئ للقرآن الفهم لمعانيه والاهتداء بهداياته وإصلاح القلب بالتزكية التي جاء القرآن مشتملا عليها: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي بهدايات القرآن. ولهذا من يقرأ القرآن يجعل هذا هدفه، لا يجعل هدفه متى أختم السورة، وإنما يجعل هدفه متى أكون من أهلها العاملين بها المهتدين بهداياتها، والذي يعينه على ذلك هو الترتيل الذي أمر الله به، لأن الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل وأنات. وإذا قرأه المرء على هذه الصفة ترتيلا أعانه ذلك على التدبر، بخلاف من يهده هدا ويقرأه سريعا. وإذا رتله ترتيلا حصل التدبر، وإذا حصل التدبر حصل العمل والتأثر بالقرآن والتزكية والتأدب بآداب القرآن، ليكون بذلك من أهل القرآن حقا وصدقا. وقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك أي عظيم الخير، غزير النفع، كثير الفائدة، فيه بركة عظيمة، أي فيه خيرات عميمة وكثيرة ومتنوعة. وعليه فإن قارئ القرآن عند قراءته للقرآن ينبغي أن يكون مستحضرا بركة القرآن العظيمة والخيرات العميمة التي جاء هذا الكتاب العظيم المبارك مشتملا عليها. كتاب أنزلناه إليك مبارك لأجل ماذا؟ قال ليدبروا آياته. فالقرآن أنزل لتتدبر آياته ويهتدى بهداياته، لا لمجرد القراءة فقط أو الحفظ فقط، بل أنزل لتتدبر آياته ويهتدى به. قال ليدبروا آياته. ولهذا قال في آية أخرى أفلم يدبروا القول، وقال فلا يتدبرون القرآن. فالقرآن لا بد من تدبر لآياته ليحصل الاهتداء وتحصل التزكية التي جاء القرآن مشتملا عليها، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمر يترتب على أمر، وخير يترتب عليه على خير، وهذا كله من بركة القرآن الذي صدرت به الآية. فهو مبارك وأنزل لتتدبر آياته، فإن عمل بهذا التدبر وكان المرء من أهله أثمر التذكر، أثمر هذا التدبر أثمر التذكر، وليتذكر أولو الألباب، أن يكونوا ذكرى لهم وهداية ويقظة لقلوبهم وزكاء لنفوسهم وصلاحا لهم. ثم يعقب لهم ذلك العواقب الحميدة والمآلات المباركة في دنياهم وأخراهم، لأنهم بهذا يكونون من أهل القرآن. فلا يكون المرء من أهل القرآن إلا بالعمل بهذه الهدايات، التدبر الذي يثمر التذكر والذي يثمر العمل، فيكون من أهل القرآن العاملين به. وقول الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يتلون كتاب الله مثلها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تلاوة معناها عند السلف، ونقرأ ذلك في كتب التفسير بالمأثور عن الصحابة وغيرهم، التلاوة عندهم ليست مجرد القراءة، ليست مجرد القراءة ولا مجرد الإقامة لحروف القرآن، بل التلاوة هي العمل بهذا القرآن. ولهذا تجد في تفسير هذه الآية يتلونه حق تلاوته، إن الذين يتلون كتاب الله أي يعملون به. يعملون به، هذه ثمرة لأمرين: ثمرة لحسن القراءة الذي هو الترتيل، مر معنا في الآية الأولى، وثمرة للتدبر الذي يثمر الفهم لمعاني القرآن والذي مر معنا في الآية الثانية. فإذا حصل التلاوة الذي هي الترتيل، والتلاوة التي هي التدبر، أثمر ذلك التلاوة التي هي العمل، وهذا كله يسمى تلاوة، كله يسمى تلاوة. القراءة تسمى تلاوة، والتدبر للقرآن يسمى أيضا ويعد تلاوة، والعمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، وهو المقصود، العمل هو المقصود. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. الحسن البصري من التابعين، يقول اتخذ الناس قراءته عملا، يعني اقتصروا على القراءة فقط، وصار عملهم مجرد القراءة، ليس عندهم همة لتدبر القرآن ولا همة للعمل بالقرآن. وهذا المقام ينبغي على المؤمن أن يدرك أن هذا القرآن الذي يقرأه سيكون حجة له أو عليه، ولهذا لابد من المجاهدة للنفس على الاهتداء بالقرآن والعمل بهداياته حتى يكون حجة له، وحتى أيضا يرفعه الله بالقرآن. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. قال قتادة رحمه الله: ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. بزيادة إذا عمل به، ونقصان إذا أعرض عنه وعن هداياته وعن العمل به. فإن القرآن إنما أنزل ليعمل به. قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هذا تخصيص بعد تعميم، لأن إقام الصلاة من تلاوة القرآن، أي من اتباع القرآن، فهذا تخصيص بعد تعميم. نظيرها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، إقام الصلاة هو من العمل بالصالحات، فهو تخصيص بعد تعميم. فقوله يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة هذا تخصيص بعد تعميم، لأن إقام الصلاة هو من التلاوة، من التلاوة للقرآن، لكن اهتماما بمقام الصلاة العظيم ومقام النفقة والزكاة العظيم خص بالذكر، مع دخولهما في قوله يتلون كتاب الله أي يعملون به. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي يرجون التجارة الرابحة، التجارة الرابحة. وإذا كانت ميادين التجارة عند الناس متنوعة وأبواب الربح متنوعة، فإن أعظم الربح وأجل الغنيمة التي يغنمها المرء أن يكون من أهل التجارة التي هي العناية بالقرآن، هذه تجارة رابحة، هذه تجارة رابحة ومكاسبها عظيمة وأرباحها عظيمة في دنيا المرء وأخرى. يرجون تجارة لن تبور، يعني ليس فيها خسارة، بل هي رابحة تمام الربح، ومحصل صاحبها تمام الفائدة وكمالها في دنياه وأخراه. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وختم الآية بهذين الاسمين فيه دلالة على أن أهل القرآن لهم حظ عظيم من غفران الذنوب، غفران الله سبحانه وتعالى لذنوبهم، وحظ حظ عظيم من شكره سبحانه وتعالى لأعمالهم بقبولها وإثابتهم عليها. قال حفظه الله: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال. عن أبي أمامة الباهلي. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في حث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين على العناية بالقرآن والإكثار من قراءته، وأن يكون المؤمن قريبا من هذا الكتاب العظيم تاليا له مكثرا من تلاوته، وأن يكون حذرا من هجر القرآن. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الثمرة العظيمة التي ينالها التالي لكتاب الله، التالي لكتاب الله عز وجل. قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي شفيعا لأصحابه، فإذا تلا المرء القرآن أكثر من التلاوة فإن هذا العمل الذي هو تلاوة القرآن يكون شافعا له عند الله، شافعا له عند الله، لأنه لا يزال مع قربه من هذا القرآن وإكثاره من تلاوة هذا القرآن متدبرا لمعانيه، لا يزال يكتسب هدايات عظيمة وصلاحا وزكاء، فيكون هذا القرآن له شفيعا يوم القيامة، أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم في باب العناية بالقرآن تعلما وتعليما، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أهل القرآن تعلما وتعليما هم أهل الخيرية في الأمة، وهم خير الناس وأفضلهم. خيركم من تعلم القرآن. تعلم القرآن يتناول تعلم الألفاظ وتعلم المعاني. تعلم القرآن يتناول تعلم الألفاظ بأن يحسن القراءة ويحسن إقامة الحروف ويعطي كل ذلك حقه، ويتناول تلاوة المعاني الذي هو الفهم والتدبر، ليتدبروا آياته أن يفهموا معانيه ويعرفوا دلالاته وهداياته، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالتعلم يتناول الأمرين معا، تعلم الألفاظ وتعلم المعاني. وتعلم المعاني خيركم من تعلم القرآن. والتعلم هو الذي يبدأ به، لا يكون المرء معلما إلا بالتعلم، والتعلم للقرآن يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى عمر ويحتاج إلى ملازمة لأهل القرآن حتى يصل إلى هذه المرتبة. خيركم من تعلم القرآن، أي تعلمه هو في نفسه بأن صبر على تعلمه وحبس نفسه على تعلمه. من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني. تعلم القرآن وعلمه أي علمه الآخرين، وعمل على إيصال هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى إلى الغير، فيكون مهتديا بالقرآن وهاديا غيره بالقرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي. هذا ثواب عظيم وأجر جزيل وخير مبارك أعده الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن، فإن من يقرأ القرآن ينال بقراءته القرآن ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. هذا الثواب لا يعد التضعيف فيه بالسور أو الآيات، وإنما يعد بالأحرف، حروف القرآن، فليس له بكل آية عشر حسنات أو بكل سورة عشر حسنات، له بكل حرف. وانظر كم في الآية من حروف، وانظر كم في السورة من حروف، له بكل حرف حسنة. وتتميما لبيان هذا المقام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه ثلاثة أحرف، كل حرف منها له بها عشر. هذا توضيح حتى يستوعب المرء ويتنبه إلى عظم الأجر والثواب. قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه ثلاثة أحرف، قال: ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فإذا قرأ ألف لام ميم له بها ثلاثة أحرف، وإذا مضى في القراءة له بكل حرف عشر حسنات. فكم يغنم وكم يربح، كم هذه التجارة المباركة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من كان قريبا من هذا القرآن تلاوة وتدبرا واهتداء بهداياته. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهذا شرف عظيم، شرف عظيم أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل القرآن بأن جعلهم بهذا الشرف. قال: أهل الله وخاصته، وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعلية لقدرهم وبيان لعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وحديث النواس وهو في صحيح مسلم يبين لنا من هم أهل القرآن، وما الذي يكون به المرء من أهل القرآن، فهو حديث مفسر للحديث الذي أشرت إليه. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، ك كأنه قيل من هم، كأنه قيل من هم أهل القرآن. قال وأهله الذين كانوا يعملون به، قال وأهله الذين كانوا يعملون به، ما قال أهله الذين كانوا يقرؤونه قراءة، بل قال يعملون به، وهذا يوضح لنا أن هذا هو المقصود الذي أنزل لأجله القرآن والذي به يكون المرء من أهل القرآن، والذي به يكون المرء من أهل القرآن. وهذا المعنى لا بد أن يستظهره المرء وأن يستذكره. فأهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن، أما الحفظ المجرد، التلاوة المجردة التي فيها إعراض عن العمل، لا يكون بها المرء من أهل القرآن، حتى لو أتقن القراءة، حتى لو حفظ القرآن كله. الحسن البصري تحدث عن بعض القراء في زمانه، وزمانه زمن التابعين، وهم من أدركوا الصحابة، يتحدث عن بعض القراء في زمانه، يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يقصد ماذا؟ يقصد الحفظ والإتقان للتلاوة والترتيل إلى آخره. وقد أسقطه والله كله، هكذا يقول الحسن، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ما هؤلاء بالقراء ولا الورعة؟ إذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، هكذا قال رحمه الله. فأهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن. ولهذا قد يكون الرجل حافظا للقرآن وليس من أهله، وقد يكون آخر ليس حافظا للقرآن وهو من أهله. العبرة بالعمل، العبرة بالعمل بالقرآن. رأيتم لو أن شخصا يحفظ القرآن ومثلا الآيات التي في بر الوالدين كلها حافظها تبعا لحفظه للقرآن كله، لكنه والعياذ بالله عاق لوالديه، هل هو من أهل القرآن أم أن الآيات التي يحفظها القرآن حجة عليه؟ خذوا مثالا آخر، شخص لو قلت له اقرأ لي آية في بر الوالدين يقول الله ما أحفظ، لكنه من أبر الناس بوالديه، هذا من أهل القرآن. قد يقال اقرأ آية واحدة من بر الوالدين يقول الله ما أحفظ شيء، وهذا يوجد عوام ما يحفظون شيء، يحفظون قصار الصور لكنهم فيهم بر عظيم بوالديهم، هذول من أهل الآيات، كل الآيات التي بر الوالدين هم من أهلها، وذاك الذي يحفظها وهو عاق لوالديه ليس من أهلها. قل مثل ذلك في باب الصلاة، في باب الصدقة، في باب الزكاة، في باب أمور الدين كلها. فأهل القرآن الذين يعملون بالقرآن، والقرآن أنزل ليعمل به. وهذا لا يعني شأن التهوين من قراءة القرآن، لكن بيان المقصد. أما التلاوة ففيها فضل عظيم، لكن لا تكون تلاوة مع الإعراض، لأن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالحفظ والعمل فهذا خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأفضلهم وأعلاهم مكانا. لكن المصيبة إذا كان يحفظ القرآن أو يتلو القرآن وهو معرض عن العمل بالقرآن، فيكون ما يتلوه حجة عليه لا له، كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، وقال في الحديث الآخر إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين، وكلاهما في صحيح مسلم. قال وأهله الذين كانوا يعملون به، هذه ننتبه لها، أهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران الزهروان تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما مثل ما جاء في الحديث الأول شفيعا لأصحابه، أي تحاج عن تشفع له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أبي موسى حديث عظيم جدا في أقسام الناس وأحوالهم مع القرآن، وأنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام. الناس مع القرآن ينقسمون إلى أربعة أقسام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأقسام الأربعة، وكل قسم منها ذكر له مثل من الثمار. ومعلوم أن الأمثال لها شأن عظيم في التفهيم والتعليم وبيان الأمور، فهي من شأنها أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة، فإذا نظرت إلى المثل يقرب لك ما ضرب مثلا له، يقربه لك ويجعلك تفهمه فهما ما واضحا من أتم ما يكون. ولهذا تكثر الأمثال في يكثر ذكر الأمثال في القرآن والسنة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا ينبغي على المسلم إذا مر عليه المثل في القرآن أو في السنة أن يحرص على عقل المثل وفهمه، لأنه يبين له المعاني بيانا شافيا وافيا. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، كمثل الأترجة. الأترجة تمتاز بميزتين ذكرتا في الحديث: ريحها طيب وطعمها طيب، اجتمع فيها طيب الطعم وطيب الريح الرائحة، فهذا مثل للمؤمن الذي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مؤمن يقرأ القرآن، هذا مثله مؤمن يعني من أهل الإيمان والأعمال الصالحة ويقرأ القرآن، لأن الإيمان إذا أطلق يتناول القول والعمل، يتناول العقيدة والعبادة. فمثل المؤمن يعني المطيع لله، هذا المقصود، المطيع لله الذي يعمل الصالحات، الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، اجتمع فيه أمران: طيب الطعم بالإيمان وطيب الريح بتلاوة القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، عنده إيمان وليس عنده قراءة القرآن، لا يعني هذا أنه معرض عن القرآن، لكنه أخذ من القرآن بالقدر الواجب، القدر الواجب الذي يقيم به صلاته ويقيم به عبادته. فيكون مثلا عنده من القرآن الفاتحة وقصار السور ومواظب على الصلوات، على العبادة، على الطاعة. أذكر مرة في هذا المسجد سألني أحد الزوار من كبار السن سؤالا حقيقة في موعظة، سؤاله في موعظة لطلاب العلم وللمسلمين عموما، جزاه الله خيرا على سؤاله وموعظته. قال لي وحولي مجموعة من طلاب العلم، قال لي يا شيخ والله ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ما عندي والله غيره، ما أحفظ غيره، لكن يقول الحمد لله، يقول أقوم ساعتين من الليل ما أقرأ إلا قل هو الله أحد، والله ما عندي غيره، ويبكي أن ما عنده غيره. قلت هنيئا لك، قلت يوجد ناس يحفظون القرآن وعندهم مشكلة مع صلاة الفجر، مش قيام الليل، عنده مشكلة مع صلاة الفجر ليس قيام الليل، حافظ القرآن وعنده مشكلة مع الفجر، صلاة الفجر يؤخرها وربما ما يصليها إلا إذا طلعت الشمس. قلت والله هنيئا لك، أنت في خير عظيم. فالحاصل أن الذي يقرأ، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، ما كل إنسان عنده قدرة على الحفظ ولا عنده ملكة للحفظ، وعنده مثلا نسيان أو ضعف في الذاكرة، لكنه مؤمن مطيع لله، عابد لله، محافظ على الصلوات، معتني بالنوافل والعبادات. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، كمثل التمرة، ما شأنها؟ قال لا ريح لها وطعمها حلو، لا ريح لها وطعمها حلو. فهذان القسمان الأول والثاني هم أهل السعادة، والأرفع منهما المؤمن الذي يقرأ القرآن، المؤمن بهذا القيد الذي يقرأ القرآن، فهذا الأرفع والأعلى شأنا. فهذان القسمان هم أهل السعادة، أهل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة. قال ومثل المنافق، المنافق ضد المؤمن الذي تقدم معنا في أول حديث، الذي يقرأ القرآن، مثل الريحانة. المنافق قد يقرأ القرآن وقد يحفظ القرآن مثل ما يصلي أيضا نفاقا، ممكن يحفظ القرآن أو يحفظ قدرا منه نفاقا، ما يحفظه قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. الريحانة فيها وصفان، ريحها طيب، إذا شمها الإنسان ريحها طيب، والمنافق إذا سمعت تلاوته، إذا كان يقيم الحروف، يقول من يسمع ما أجمل هذه التلاوة، ما أجمل هذا الصوت، صوته جميل إلى آخره. هذه الريحانة أبو محمد يقول مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، لو أخذ منها ورقة وذاقها مر طعمها، لا يطاق طعمها، طعمها مر. ما جبت تمر أبو محمد، وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الحنظلة معروف لا رائحة لها، إذا دنا منها وشم لا يجد لها رائحة، وإن ذاقها فطعمها مر، وهذا مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. هذه أمثلة عظيمة جدا من أشياء يعاينها الناس ويشاهدونها. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن فضلا منه سبحانه وتعالى ومنا، فهو المتفضل والمن. اللهم اجعلنا أجمعين يا رب العالمين من أهل القرآن، أهلك وخاصتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، والمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.